هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء عبد السلام غريب المقيمة في مدينة العبور، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير البيئة والسيد المحافظ. بتقول فيها: لما اتنقلنا عشان نعيش في مدينة العبور كان كل اللي في دماغنا إننا نخرج من الزحمة ونعيش في مكان جديد الهوى فيه بخيره، نقدر نعيش حياتنا بشكل أحسن وأولادنا يتربوا في هوى وبيئة صحية. وده كان الهدف من كل المدن الجديدة، إنها تحل أزمة الإسكان وتكون بالمواصفات الأدمية اللي تحقق راحة للي عايشين فيها. لكن اللي حصل بقى إننا لقينا مشاكل كتيرة بنقف قدامها وإحنا مستغربين. لكن مع الوقت ولما بنشتكي بتتحقق نتائج كويسة وبتتحل المشاكل دي. لكن إزاي بقى؟ لازم يطلع لنا كل فترة حاجة كده تغير دمنا. قرينا خبر من كام يوم يا حضرات على لسان الدكتور وزير البيئة بيقول إن خلال السنة دي هيتم نقل مقالب زبالة القاهرة لصحراء العبور وتوجيه قمامة المنطقة الجنوبية لمقلب 15 مايو. معقولة؟ ده احنا من الأول عارفين إن عندنا مناطق صناعية والحمد لله المصانع شغالة تبع المواصفات ومش مقصرة علينا، يقوموا ينقلوا مقالب القاهرة لصحراء العبور؟ حاجة زي دي لما تتم هتحصل لنا إحنا كوارث، إحنا سكان مدينة العبور. عربية الزبالة اللي هتعدي وهي متحملة طبعا مش عربية ولا اتنين، ده أسطول عربيات وعمال هيشتغلوا في عمليات النقل والفرز، ومطاعم وأهاوي هتتعمل عشان العمال دول، وغيرها من الأمور المترتبة على نقل مقالب القمامة للعبور. ده غير بقى الروايح المنتظرة والأدخنة الناتجة عن إعدام المخلفات، وفينا الأطفال والمرضى وكبار السن اللي ما يقدروش يتحملوا البيئة دي. يا ريت يا سيادة المحافظ ويا معالي وزير البيئة نظرة رحمة وعطف الأهالي مدينة العبور، يا ريت ترحمونا من نقل مقالب القاهرة لصحراء العبور. أكيد في حلول تانية ما يتأثرش بيها المواطنين أكيد. همسة عتاب. رضا سليمان.